قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التبتل والقصاء. باب ما يكره من التبتل والقصاء. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب. انقطاع العبادة مكروه بلا يمان بل لا يجوز. المؤمن يعمل يعبد ربه ويعمل لآخرته ودنياه فلا ينقطع ولا يجب الاختصار، بل يجب أن يتزوج إذا استطاع وإذا ما استطاع فلا حرج عليه. أما أكون يجلس العبادة في المسجد أو في بيته ولا يعمل هذا ما يجوز خلاف ما شرعه الله. نعم. يعني العبادة يعني يعبده جل وعلا ويجتهد في العبادة وهم معنا يترك العمل. عفوا عنك من قال عفوا عنك الزواج علاقة نفعية، أن الإنسان لو اشتغل بعبادة الله وبه والديه أفضل من أن يرد عليه أو يرد عليه يبين له هذا جهل. الله أمره بالنكاح قال: وأنكحوا ما طاب لكم، والرسول أمر بذلك، ولا أحد كلام مع الله ورسوله، كلام اللي يراد يخالف عن الله ورسوله يجب رده. نعم. تسمية مريم بالبتول جدا اجتهاد العبادة. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون ولو جاز له التبتل لاختصينا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فكنا لا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هو هذا من الاعتداء، صنع الاعتداء فيه أنه لا بأس يتزوج الإنسان بشيء قريب يتوب نحوه، كما تقدم في قوله جل وعلا: أن تتوب بأموالك، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتم من حديد. فالأمر في هذا واسع، لا تنبغي المغالاة، بل ما تيسر من المال يحصل به التزويج. نعم. وقال أصبه: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي الأنث ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك. وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفس الأنث ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. باب نكاح الأبكار. وقال باب نكاح الأبكار. نكاح الأبكار نكاح بالحاء. نعم. زين. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها فوجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع منها، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرا. أليس أقرب أحسن الله إليك؟ نعم. قل بالتاء أليس أقرب إلى السياق؟ نعم. تعني أن رسول الله، نعم، أوضح من يعني هنا بالياء، هنا بالياء الذي هي نفس الكلام تعني. والله أعلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضيه. قال الله الله رضي الله عنه. نعم. كان ذاك الوقت لم يزل بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. باب تزويج الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن. حدثنا أبو النعمان حدثنا هشيم حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فجاء فتعجلت على بعير لي قطوه فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راه من الإبل، فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس. قال أبكر أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي هذا الحث على نكاح الأبكار إذا تيسر ذلك، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، لأنها لم تجرب الناس فتكون أقرب إلى أن تأخذ بتوجيهاته وإرشاداته، وأن يكون ذلك أقرب إلى الوئام بينه وبينها، إلا إذا كان هناك مصلحة في نكاح الثيب فلا بأس. ولهذا قال جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي ترك بنات خشيت أن أخذ بكرا لا تعلمهن ولا تؤدبهن، زوجت ثيبا ليحصل بها توجيه أخواته تعلمهن، فإذا كان لمصلحة لا بأس. ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، غالبا النساء كلهن ثيبات لما رأى في هذا من المصلحة عليه الصلاة والسلام. نعم. عفى الله عنك أن تكون بكر ولا؟ إذا كيسر وأفضل، إلا إذا رأى المصلحة في ذلك بخلافها. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال ما لك وللعذارى والوعابيا؟ فذكرت ذلك لعمرو بن دينار. فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ هذا معنى العذراء ولعابها. لعابها هي ملاعبتها، مصدر لاعب لعابا، مثل جادل جدالا وقاتل قتالا. باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. وهذا واضح لأن الوفاء في الله والصداقة في الله لا تمنع من نكاح البنت، إنما الممنوع الأخ في النسب، بنت الأخ في النسب أو الرضاع. أما في الله، المحبة في الله والمودة في الله لا تمنع، مثلما قال صلى الله عليه وسلم. باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صبية وجعل عتقها صداقا. باب تزويج المعسر. نعم. لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حدثنا قتيبة حدثنا أنكحوا الآية عنهم والصالحين من بعدهم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. يدل على شرعية تزويج المعسر ما دام قدم ما تيسر من الصداق فالنفقة سهلها الله. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طاطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بي ذلك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث، هذه واقعة فيها فوائد كثيرة، فيها دلالة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه يطيل الجلوس بينهم ليتعلموا ويتفقهوا ويسألوا، فإن هذا راح ورجع وجلس وطال الجلوس دل على أنه كان يجلس بين أصحابه ويطيل الجلوس، وهذا يدل على التواضع والرغبة في تعليمهم وتوجيههم عليه الصلاة والسلام. فيه من الفوائد حسن التعليم والتوجيه والصبر، قد التمس ولو خاتم من حمي اذهب الى اهلك لعلك تجد شيئا. وفيه من الفوائد شده الحاجه في ذاك الوقت لله المال، وان المسلمين في المدينه اصابهم جهد عظيم ومشقه كبيره، ولا سيما المهاجرون لقله المال. إنسان من الصحابة لا يجد حتى ولو خاتم الحديث حتى الرداء يعطيها، هذا يدل على فقر عظيم وشدة عظيمة، ومع هذا صبروا. قد يسأل سائله لماذا لم يقم واحد منهم يعطيه وهم حاضرون، منه يقوم واحد يقول هاك كذا ريال ريالين يعطيه رداء. السر في هذا والله أعلم أنهم أرادوا أن يعلموا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقوموا يطول ليفهموا وينظروا ماذا تنتهي إليه القصة ليستفيدوا العلم. لو أعطوا ربما انتهت القصة بسهولة، لكن صبره حتى يستفيدوا من توجيهاته صلى الله عليه وسلم وتعليمه لمثل هذا المعجم. فجاء التوجيه بالتسميع على القرآن، وأن من عجل مزوج بالقرآن يعلمها سورة سورتين كما في اللفظ الآخر يعلمها من القرآن، ويكون مهرا لها عند عدد المال يزوج بتعليم العلم والقرآن. وهي فائدة عظيمة استفادوها من هذا المجلس واستفادها الأمة. وفيه من الفوائد الخطبة علنا من ولي المرأة، لأن الرسول وليها، ظاهرها أنه لا ولي لها، لم يسأل عن أوليائها، دل على أنها ما لها أحد، وليها الله ورسوله. فإذا خطب في المجلس فلان قال فلان أخطبك بنتك أو أختك لا بأس. وفيه أيضا جواز الهبة للرسول كما نص عليه القرآن، وامرأة من وهبت لها للنبي قالت أهب لك نفسي ولم يمكن ذلك، دل على أنه يجوز أن تهب المرأة نفسها لها خاصة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام كما دل عليه القرآن. وفي من الفوائد أيضا رفع المرأة حاجتها إلى ولي الأمر ولو بحضرة الناس في المجلس، تجي المجلس الذي فيه الرجال تقول يا فلان أيها الشيخ أيها الأمير حاجتي كذا وكذا، إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء. نعم. باب الأكفاء في الدين. نعم. وقول الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث. والمقصود أنه كفاءة في الدين الناس كلهم واحد نسبا وصحرا بني آدم بينهم الأنساب والأصحاب لا فضل لعجمي ولا عربي على عربي ولا حر أصل ولا حر بالعجم كلهم واحد. فقوله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا لنكح أبا حذيفة سالما إلا أخيه الوليد وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوج النبي زيد بن حارثة زينب وهو مولى عتيق وهي قرشية وهي أسدية فلا رأس فيها المهم الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا حرج أن يتزوج عربي عجمية ولا يزوج حر أصلي بحر محرر المهم الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من جهة المتأخرين يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن الزبير نكح عائشة بنت الحسين مصعب بن الزبير وهم بني أسد ونكح مصعب بن الزبير عائشة بنت الحسين وكان فيه كتبنا فيها كلمات سابقة. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا في هذا عثمان بن عفان بني أمية وتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقيهم كلهم وهو من بني هاشم من سادات بني هاشم من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه الله اكبر. نعم وهو بن عاصم بن الربيع بن ابي شمس تزوج ايضا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعه بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله لا أجد لي إلا وجعه فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد ابن الأسود يعني مقداد ابن شندي وهي بنت الزبير بن عبد المطلب من سادات بني هاشم. نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله هذا ودني على الاشتراط الإنسان خاف شيء ومحلي حيث حبستني بعمرته أو بحجه إذا خاف من بعض الحوادث. نعم يعني مقيد بالخوف حسن الله عمله يخاف من مريض ولا حرب. نعم وإذا اشترط من غير خوف نعم إذا اشترط من غير خوف هل ينفعه الشر؟ نعم إذا اشترط من غير خوف هل ينفعه الشر؟ نعم مثل المرأة اللي تخاف الحيض ما أشبه. نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا يوافق إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا يخون همك المال أو الحسب أو الجمال قد يضرك ولكن ينبغي الاهتمام بالدين لأن الدين هو سبب العصمة من الشر والفساد. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. قال ثم سهل عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع يعني من أهل الأموال من أهل السمعة من المعروفين بمال أو بجاه ونحو ذلك. نعم قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قال حري الخطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذا يبين من العبرة بالدين لا بالأموال والجاه هذا خير من الأرض مثل هذا

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الله أكبر الله أكبر. نعم هذا المنذ بالحذر من طاعة النساء قد تكون شرا كبيرا، فالمؤمن يحذر لا يطيعهن إلا فيما ظهر وشمه. نعم هذا أحسن ما داخل في شؤم البراءه على العموم يعني. نعم أدخل المؤلف في باب شؤم البراءه. نعم الحديث هذا على العموم يعني. يعني هذا منه هذا منه يعني يتقيها. نعم باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عفقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم على البرمة، فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية. يعني أنها صار في حكمها هذه الفوائد، لما عتقت خيرت دل على أن الرجال إذا عتقت تحت عبد خير. كذلك في قصتها أنها أهدي لها صدق عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صدقة من عليها ولنا منها هدية، دل على أن ما أن الصدقة إذا وصلت محلها جاز لكم منها لغير من تحل، مثل إنسان فقير عند زكوات إذا سار الغني يأكل من طعامه ولا بأس وله صدقة، صدق عليها طعام تمر وزارة قدم جدوع يقدم منه ما في بأس، أو من الصدقة غيره لأن هذا لأنها بلغت محلها. نعم باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا محل إجماع بين المسلمين، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما قال جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على الأم والأخت، وجاء الحديث الصحيح في العموم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة. نعم وهذا من جواب الكلم، يحرم من الرضاعة هذا من جواب الكلم، ولا يتم هذا إلا بشرطين، أحدهما أن تكون الرضاعة خمسا فأكثر، الثاني يكون ذلك في الحولين. نعم محرمتها مثل النسب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتالة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله. حدثنا الحكم بن منافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب لست لك بمخلية. فقال نعم قلت نعم لست لك بمخلية يا متروكة قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قالت عروة وثويبة ومعنى أنها محرمة من جهتين، من جهة أنها ربيبة بنت أم سلمة وقد دخل بها، ومن جهة أنها بنت أخي من الرضاعة، أم سلمة أخوه من الرضاعة. نعم نعم شوي وحمزة أخوه من الرضاعة، عمه أخوه من الرضاعة. نعم قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. لم ألق بعدكم لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه لم ألق بعدكم خيرا. لا ما في سنه ما في شيء شارم. قوله لم ألق بعدكم غير أني كذا في الأصول بحذف المفعول، وفي رواية الإسماعيلي لم ألق بعدكم رخاء، وعند عبد الرزاق عن مامر عن الزهري لم ألق بعدكم راحة. قال ابن بطال سقط المفعول من رواية البخاري ولا يستقيم الكلام إلا به. ساقط المفعول لم ألق بعدكم خيرا أو راحة أو نحو ذلك نحو ساقط. قوله غير أني سقيت في هذا كذا في الأصول بالحذف أيضا، ووقع في رواية عبد الرزاق مذكورة، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه. وفي رواية الإسماعيل المذكورة وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. وللبيهقي في الدلائل من طريق كذا مثله بلفظ يعني النقرة إلى آخره، وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء. باب من قال لا رضاع بعد حولين. نعم. بقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقال إنه أخي، فقال انظرن ما إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. المجاعة حال الحولين، المجاعة حاجة الطفل إلى الرضاعة، وهما الطفلان وهما الحولان كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. شر الرضاعة أن تكون خمسا فأكثر، وأن تكون في الحولين، مما جاء في الحديث الصحيح إنما لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا من فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وفي الصحيح إنما الرضاعة في المجاعة، محل المجاعة في الحولان. باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القريس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. فقال إنه عمك. باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بأصبعه السبابة والوسطى يحكي أيوب هذا أسجل العلماء على قبول شهادة المرضى على ثلاثة واحدة أن تقبل الرضاعة واحدة لأن هذا شيء ما يختص به النساء ويعلمه النساء باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما وقال أنس رضي الله عنه والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر الحرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين هذا لا بأس يجمع بين ابن زيد وزوجته من يضمها إذا طلقها ومات عنها لا بأس جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي أمه وبين زوجته التي هلك منه لأنه يضمها زيد له زوجة مطلقة قد مات عنها وله بنت لا بأس يجمع بينهم وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة بين ابنتي عمه ابنتي عم في ليلة نعم عمه نعم بدونها عمته بدونها وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة ما يحب ما بس هناك الأم مباحات بنت زيد بنت عمه زيد بنت عمه محمد بنت عمه خالد المقصود منهم أباح الله بنات الأم والدخول في ليلة واحدة دخول عائلة وكره جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته نعم هذا الصواب وقت المحرم لا يؤثر ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه وعن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس رضي الله عنهما حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس رضي الله عنهما ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه فالصغار أن هذا المحرم لا يؤثر ويقول هذا بأخت امرأته أو بأم امرأته لم تحرم عليه لأنها وطن محرم منكر فلا يكون لها أثار الآثار الشرعية في المحرمية ولا في ظهر المصاعرة وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض يعني حتى يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل لا يحرم الوطن المحرم يعني لا يحرم يعني ما تحرم عليه زوجته إذا ما حرم لا المحرمية لأنه باطل باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، ومن قال بنات ولدها. باب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. يفن الله عن ذلك، يفن الله عن الجماع بهذا، المسيس والدخول والملامسة هو الجماع. وهذا قوله جل وعلا: أو لامستم النساء، يعني جامع كده، ولا أن تمسوهن تطأهن. الدخول كذلك الوطن، التي دخلتم بهن. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم. بناته بنات ولدها وبنات بناتها كلها كلهم بنات، فتحرم على زوج بناتها. على زوج بناتها، زوج جدة تحرم عليه بنات بناتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وربائبه اللاتي دخلتم بهن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. نعم، حلائل ولده، حلائل أبناء ولده كلهن حرام عليه، حلائل أبنائك وزوجات أبنائك، وزوجات أبناء أبناء أبناء الله. وكذلك أولاد البنات حلائل أولاد البنات جاهو جدهم. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. يعني لأنه ولد، ثم قال حسن النبي هذا سيد أولاد البنات أولاد الله، بنات البنات كذلك، بناته بنات أبنيه كذلك، كلهم أولاد. باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية، إلى قوله غفور حليم: أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء صمته وأضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه ييسر لامرأة صالحة. وقال القاسم: يقول: إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لن يفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إيك هذا من عند الله يمضه. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو كان خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا في جواز الأمر المخطوبة لا بأس. وكان هذا قبل أن يفرض الحجاب وقفت عليه ونظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصوب فيها النظر وصعده. كان هذا قبل فرض الحجاب حين كانت المرأة لا تحجب عن الرجل يراها وتراه ثم فرض الحجاب. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيء ولم جلست فقام الرجل وقال يا رسول الله مجيئا لكل أبي حاجة الحديث المكروه. وهو دليل على جواز النظر المخطوبة لا بأس أن ينظر إليها بأي وسيلة سواء بإذنها وإذن أهلها أو من طريق أخرى لا تعلمها لكن من دون خلوة يقول ينظرها من دون بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غيره وخطب أحد الله فإن استطاع أن ينظر منها إلى نكاح فليفعل الحجاب اذهب تنظر اليها لان ذلك اقرب الى حسن المطلوب. وفي هذا من الفوائد بيان حاجه المسلم في اول الاسلام وما جرى لهم من الحاجه والفقر وان هذا الرجل لم يستطع غير ايجاب يدل على انه اصابه في المدينه شده عظيمه وحاجه. وفيه جواز تزيين القرآن لمن فقد المال ولبس أن يزود أن يعلمها ما تيسر من القرآن كما في الرواية الأخرى فعلمها من القرآن إذا زوجها لا يعلمها سورة أو سورتين أو جزءا أو جزئين أو ما أشبه ذلك فلا بأس من عدم المال. باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال وأنكحوا الأيامى منكم. وهذا كله خطاب الأولياء دل على ما بد من الولي من هذا الحديث الصحيح لا نكح إلا بولي. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاهم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يدفنوا عندها. تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهم. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. الحمد لله الذي فرع الإنسان ما فيه صيانة أنسابهم وصيانة نسائهم. حرم الله هذه الأيه إلا ما كان من طريق الشرع من طريق الولي والإذن الشهود حتى لا تقع الفواحش والمنكرات واشتباه الأنساب. نعم هذا من رحمة الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. هذا هو الواجب على المؤمن أن يتقي الله اليتيمة ويختار لها زوج الصالح ولا يعضلها رجاء أن تموت ويرثها هذا من المنكرات. ولكن متى جاء الصالح زوج الصالح زوجها هذا الواجب على ولي اليتيمة كعمها وأخيها وجدها. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة. فقال عمر رضي الله عنه لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال تدالي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال فلا تعضلوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال فزوجها إياه. هذا يكون على لا بأس أن يعرض رجل ضريته على الرجل الصالح وزوجها إياه كما فعل عمر في قصة حفصة لا بأس لأنه ولدها يحب لها الخير فإذا عرضها على بعض الآخر طيبين فلا بأس بذلك إذا رضيت بذلك لأن الرجل قد يعلم لها من المصلحة ما لا تعلم فيه فإذا علم أن هذا الشخص مناسب وشاورها ورضيت فلا بأس أن يخطبه لها. وفي قصة العقل الدلالة على ما يجوز أن يعضلها ولو بزوجها الأول فطلقها ثم أراد الرجوع إليها والطلاق رجعي بعد العدة فلا بأس زوجه إياها ولا يمنعها. ولهذا أنكر الله ذلك قال فلا تعظمهن. المقصود من هذا أنها إذا خطبت وجب على الولي أن يزوجها إذا كان الخاطب كفرا ولو كان قد طلقها ما دام الطلاق لا يحرمها طلاقا واحدة أو اثنتين. نعم.